فيما إذا مات الإنسان عن زوجته وهي حامل، فلا يمكن العمل بعموم قوله وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن، ولا بعموم قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 و10، ما يمكن العمل، لأنك إن عملت بالأولى وولاة الأحمال فوضعت لأقل من 4 أشهر أهملت الثانية، وولاة نعم يتربصن بأنفسهن 14 و10، وإن عملت هذه الآية 14 و10 ولم تضع إلا بعد 6 أشهر أهملت الثانية وولاة الأحمال، صح ولا لا؟ واضح؟ طيب، ولهذا ذهب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعلي بن أبي طالب إلى أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا تعتد بأطول الأجلين، تعتد بأطول الأجلين إعمالا للآيتين كل واحدة على انفراد. فمثلا إذا مات عنها زوجها فوضعت لأقل من 4 أشهر و10، ماذا نقول لها؟ انتظري حتى تتم 4 أشهر و10، وإذا مضت عليها 4 أشهر و10 ولكن ما وضعت، نقول انتظري حتى تضع، لأنه لا يمكن العمل بالآيتين إلا على هذا الوجه، عرفتم؟ وما قاله علي وابن عباس رضي الله عنهم هو الأصل، لكن إذا جاءت السنة مخالفة لذلك عملنا بالسنة، عملنا بالسنة. وهذا الحديث حديث سبيعة متفق عليه، فتكون السنة دلت على إيش؟ على تخصيص الأولى بالثانية، وأولاة الأحمال أجلهن والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 و10، هذه عامة الحامل وغيرها، جاءت السنة دالة على أنه إذا كانت حاملا ووضعت